الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن نصيحة غالية جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترمذي وفي الأحاديث الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء يوم عرفة، في قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لأنه أجزل إثابة وأعجل إجابة. والمراد أن خير الدعاء ما يكون يوم عرفة، أي دعاء كان، أي دعاء كان. فادع الله عز وجل بما شئت من الأدعية، إذا أردت أي شيء فيما لا يخالف شرع الله سبحانه فاسأل ربك إياه. إذا أتى هذا اليوم وأنت في هذه الدنيا فاستغل هذه الأوقات وادع الله كثيرا كثيرا كثيرا، سبحان الله العظيم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت، إشارة إلى ذكر غير الدعاء. فبعض الناس قد يظن أن قوله عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، أن هذا هو الدعاء المراد. لا، وإنما المراد أي دعاء في يوم عرفة أفضل الدعاء، وخير الدعاء أي دعاء إن كان في يوم عرفة. فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يمكن أن يكون هذا الذكر توطئة لتلك الأدعية. يعني إيه؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو الله عز وجل وأن يكون هذا الدعاء دعاء مستجابا، أن يثني على الله سبحانه قبل الدعاء، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. فالثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل تجعل الدعاء مستجابا. فكان هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من باب الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء. فكما ذكرنا ادعو الله عز وجل كما شئت وبأي شيء في يوم عرفة، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.